جاء في الصحيفة الإنترنتية الكورية الجنوبية تازو سيبو أن تضامن الحقوق المدنية في كوريا الجنوبية أقضى يوم الخامس من هذا الشهر في محيط السفارة الأمريكية لدى سيول اجتماعاً حيث استنكر صفصاتات ترامب المتمثلة في أن الحرب ستدور في شبه الجزيرة الكورية مما يسفر عن المقتل فيها ولو آلاف نسمة ولا في أرض أمريكا. بعد الاجتماع قدم المشاركون نص الاحتجاز إلى السفارة الأمريكية. هذا وجاء في الصحيفة الإنترنتية الكورية الجنوبية تونغليوس أن المنظمات النسائية في كوريا الجنوبية مثل حية النساء للجنة الطرف الجنوبي لتطبيق إعلان 15 حزيران المشترك أقامت يوم الرابع منه أمام السفارة الأمريكية لدى سيول مؤتمرا صحفيا مطالبة باعتذار الحاكم الأمريكي عن مزاعمه.